No. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال تخذوني وأمي إلهين من دون الله Thank you.